الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ لمسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. رأس الأدب الأدب مع الله تعالى وتعظيمه وتوقيره، ومن التأدب مع الله تعالى التأدب معه في الألفاظ، وهذا ما أرشد له هذا الحديث القدسي بعدم سب الدهر بأن يقول مثلا يا خيبة الدهر ومثله، أي ومن قبيل هذه العبارات المذمومة: يا لغدر الزمان، أنت والزمن علي، جار عليه الزمن، عضنا الدهر بنابه، ونحو ذلك. وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابهم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه، فقالوا يا خيبة الدهر، بؤسا للدهر وتبا للدهر، ونحو ذلك من القول، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال، فسب الدهر فيه أذية لله تعالى وسوء أدب معه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي يقدر الأمور، والدهر هو الزمان ولا فعل له، بل هو مخلوق من مخلوقات الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في هذه ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سب من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. ويعد بعضهم الدهر من أظلم الظلمة، ولهم في ذلك أشعار كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، وهو الله سبحانه وتعالى، التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى كما في هذا الحديث. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. انتهى كلام ابن القيم. وقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، أي يلحق بي الأذى، وهو خبر يتضمن النهي والزجر، فالأذية لله ثابتة وكيفيتها لا نعلمها، والله تعالى يتأذى من فعل بني آدم، لكنه لا يضره شيء سبحانه وتعالى وتقدس، ويجب علينا إثباتها، لأن الله تعالى أثبتها لنفسه، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولكنها ليست كأذية المخلوق، ولا يلزم من الأذية الضرر، والله تعالى لا يبلغ المخلوق ضره أو نفعه، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقوله تعالى: وأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه، كما قال تعالى:

صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما دل عليه هذا الحديث. وقيل معنى تجري لمستقر لها أي إلى مستقر لها، أي إلى انتهاء أو منتهى سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة، فيبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته. وهذا هو مستقرها الزماني كما في قوله: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة. وقيل إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء. ومن تأمل قليلا في عظمة الشمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر صنع الله وإتقانه وحكمته انتقل منها إلى عظمة خالقها، فسبحانه وتعالى ما أعظم شانه. هذه الشمس آية ساطعة دالة على الله كسطوعها، حجمها مثل حجم الأرض 1,300,000 مرة، تبعد عن الأرض 156,000,000 كيلومتر، ويقطع ضوء الشمس هذه المسافة في 8 دقائق. وتصل درجة حرارة الشمس في أجزائها السطحية إلى نحو 5,600 درجة مئوية، أما في باطنها فتزيد درجة الحرارة عن 15,000,000 درجة مئوية، وهي درجة حرارة كافية لتبخير أي شيء على وجه الأرض في لحظات. سبحان الله، إذا كانت الشمس مشتعلة بهذه الطاقة الهائلة ملايين السنين، فلماذا لا تنفجر ولماذا لا تنطفئ؟ فالاشتعال إما أن يزيد تدريجيا فينفجر الجسم المشتعل، وإما أن يقل تدريجيا فينطفئ، لكن الشمس لا تنفجر ولا تنطفئ، ذلك تقدير العزيز العليم. يقول العلماء: لو انطفأت الشمس فجأة لغرقت الأرض في ظلام دامس، ولهبطت درجة الحرارة فيها إلى 270 درجة تحت الصفر، ولتحولت الأرض إلى قبر جليدي. وإن انعدام الدفء والنور كافيان لقتل كل مظهر من مظاهر الحياة على سطح الأرض. من الذي دبر الشمس والقمر والنجوم وسيرها فلا تنفلت ولا تصطدم؟ من أجراها بهذا الحساب الدقيق فلا تتقدم ولا تتأخر ولا تنحرف عن مسارها؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقول أحمد شوقي: سل الشمس من رفعها نارا ونصبها منارا، ومن علقها في الجو ساعة يدب عقرباها في الجو إلى قيام الساعة، ومن الذي آتاها معراجها وهداها أدراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها؟ انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد استنكر بعض العقلانيين المعاصرين هذا الحديث وقالوا: هذا الحديث يخالف العقل، إذ كيف تسجد الشمس تحت العرش وتفارق الفلك، وهذا السجود يعيق دورانها في سيرها؟ والجواب: أولا، أخبر الله تعالى عن سجود الشمس فقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ثانيا، سجود الشمس كل ليلة لا يعيق دورانها في سيرها، بل هي تسبح في الفلك وتسجد لله تحت العرش وهي في حال سيرها،

ولها عرش عظيم. وقال عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش. وعرش الرحمن جل وعلا عرش عظيم، وهو سقف المخلوقات محيط بها، وهو أعلاها وأكبرها، وهو مقبب، يعني كالقبة على العالم، وما تحته بالنسبة إليه أصغر من حلقة في فلاه. وقال تعالى عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط، والكرسي أكبر من السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء، فماذا تساوي السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ أم ماذا تساوي الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش؟ والعرش هو أثقل المخلوقات وزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه جويرية رضي الله عنها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من الوزن، وغاية ما يمكن من المعدود، وغاية ما يمكن من القول والمحبوب. انتهى كلام ابن تيمية. فقوله وزنة عرشه يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان، وامتدح الله تعالى نفسه بأنه صاحب العرش، فقال: رفيع الدرجات ذو العرش. وقال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقوله ذو العرش أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. وخص الله العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، والمجيد العظيم القوي في نوعه، وقيل الكريم، وقيل العالي لعلوه وشرفه. وفي قوله تعالى ذو العرش المجيد قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل صاحب العرش، والجر على أنه صفة للعرش. فاسم الله المجيد هو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. وعلى قراءة الكسر، فإذا كان عرشه مجيدا فهو سبحانه وتعالى أحق بالمجد، والله تعالى وصف عرشه بالكرم رب العرش الكريم، وهو نظير المجد ووصفه بالعظمة، وهو رب العرش العظيم. فوصفه سبحانه وتعالى بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبهاء منظره، فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات. ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله سبحانه وتعالى. ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه، والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاه، فكيف لا يكون مجيدا وهذا شأنه؟ فهو عظيم كريم مجيد. والعرش أول المخلوقات كما تقدم بيانه، والله تعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، الرحمن على العرش استوى. ولما سئل الإمام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: الأدلة السمعية المحكمة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل. انتهى. والعرش والكرسي حقيقيان، وتفسيره بالملك أو السلطان تحريف وتعطيل. الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذا الحديث يتضمن سعة رحمة الله تعالى وكثرة فضله في حلمه قبل انتقامه وعفوه قبل عقوبته. وذكر الكتاب تأكيد بالغ في معناه، لأن ما زاد تأكيده يثبت في كتاب، فالله تعالى كتب وأوجب على نفسه في كتاب شرف عنده، حتى لم يولي خزنه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولم يرض في مكان خزنه إلا أن جعله فوق العرش، وذلك أن غضبه جل وعلا لم تكن لتقوم له السماوات والأرض لولا أن غلبته رحمته، فدفع العظيم بالعظيم. فالله تعالى كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. كتب ذلك قبل أن يخلق الخلق، لما قدر خلقهم وفرغ من تقدير ذلك. والمراد بغلبت وسبقت كثرة الرحمة وشمولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها، انتهى. فالرحمة والغضب كلاهما من صفات الله تعالى، لكن الرحمة أوسع وأشمل، وهذا معنى غلبها للغضب. وهذا كما قال تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فتأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة بعده، فقبله غافل الذنب وقابل التوب، وبعده ذي الطول. ففي هذا تصديق الحديث وشاهد له. ومعنى ذي الطول ذي النعم والمن والخير الكثير المتفضل على عباده بما هم فيه من المنن والنعم الكثيرة التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، فشدة عقابه وقعت بين رحمتين، فسبقت رحمته غضبه وغلبته. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في سجوده برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، فيقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الكتاب كتبت فيه الرحمة ووضع عند الله تعالى فوق العرش، ففيه تنبيه على جلالة قدر الكتاب والمكتوب. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم، انتهى كلامه. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وهو أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين، وهو الغفور ذو الرحمة. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أوجب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا على خلقه، كما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة ولا يستطيع أحد أن يحجبها عن عباده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ورحمة الله عز وجل بعباده نوعان: الأولى رحمة عامة، وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد لهم. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذه تشمل المسلم والكافر، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ كل شيء، فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية. الثانية رحمة خاصة، وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم الله تعالى في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية، ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين، ويرزقهم الحياة الطيبة، ويبارك لهم فيما أعطاهم،

فلنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، اللهم يعني يا الله، والميم المشددة عوض عن حرف النداء. لك الحمد أصل العبارة الحمد لك، وتقديم الخبر يدل على التخصيص، وأل في الحمد تفيد الاستغراق والاستقصاء، أي استغراق جميع المحامد، أي جميع الحمد واجب ومستحق لله تعالى، ففي ذلك إثبات كل المحامد لله تعالى. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا. تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم. ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم، فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالحمد ثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، ويكون باللسان والقلب. فالله تعالى هو المحمود على أسمائه وصفاته، وعلى نعمه وأياديه، وعلى خلقه وأفعاله، وعلى أمره وحكمه، وهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأما الشكر فلا يكون إلا على الصفات المتعدية، ويكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالحمد يكون في مقابل نعمة ويكون بدونها، والشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والقلب. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والقلب، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وعلمه وسمعه وبصره، لكنه المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. ولا تقول: شكرت فلانا لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. فالله تعالى مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض، وهذا كما قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، فهو الذي يدبر أمرها، نجومها وشمسها وقمرها، وهو الذي ينورها. قيل: نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. وقال أبي بن كعب والحسن وغيرهما: مزين السماوات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. انتهى. وقيل: هادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. ولذا روي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرف من الطائف أنه قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. قال ابن القيم رحمه الله:

الحمد لله رب العالمين، والرب هو الخالق المالك المدبر. فالرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى من الملائكة والإنس والجن والطير وغيرها. وقد وصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. وتربية الله تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فمعنى قوله أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أي أنت خالقهما ومالكهما ومن فيهما والمتصرف فيهما بمشيئتك، وأنت المدبر لأمورهم، فالملك لك وليس لأحد معك اشتراك أو تدبير، تباركت وتعاليت. قوله صلى الله عليه وسلم أنت الحق، الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، وجوده من لوازم ذاته، ويستحيل عليه العدم أزلا وأبدا، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، وهو كامل الصفات والنعوت، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه حق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقل الحق من ربكم. قوله صلى الله عليه وسلم ووعدك الحق، أي ما وعدت به في كتابك وعلى ألسنة رسلك، واقع لا شك في ذلك، كما قال تعالى ألا إن وعد الله حق، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. فالله تعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله صلى الله عليه وسلم وقولك الحق، أي صدق وعدل ثابت، فلا عبث فيه ولا كذب ولا مجازفة ولا شك في صدقه، كما قال سبحانه وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقوله سبحانه وتعالى حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء. قوله صلى الله عليه وسلم ولقاؤك الحق، أي واقع كائن لا محالة. ولقاء الله هو البعث بعد الموت والمصير إلى الدار الآخرة، ووقوف العباد بين يدي الله عز وجل للمحاسبة بأعمالهم والجزاء بها، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، ولقاء الله لقاء حقيقي على ما يليق بالله تعالى من غير تحريف ولا تأويل، ولقاء الله على نوعين: لقاء محبوب على وجه الإكرام، ولقاء مكروه على وجه التعذيب، كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: كيف القدوم على الله تعالى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يأتي أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه خائفا محزونا. قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، فهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، فنؤمن بنعيم الجنة وأنها جزاء المؤمنين الطائعين، وبعذاب النار وأنها جزاء الكافرين العاصين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله صلى الله عليه وسلم: والنبيون حق، فنؤمن بأنبياء الله ورسله إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، ونصدق بما صح من أخبارهم وما جرى لهم مع قومهم، وأنهم كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن رسالتهم جميعا حق من عند الله تعالى، فنؤمن ونصدق بهم جميعا لا نفلق بين أحد من رسل الله، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع وكفر بالله العظيم والعياذ بالله، لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ونؤمن بأنهم جميعا صادقون مصدقون بارون راشدون، وكانوا على الحق المبين والهدى المستبين، بلغوا رسالات ربهم البلاغ المبين، ولم يبدلوا ولم يغيروا ولم يكتموا منها حرفا أو يزيدوا شيئا أو ينقصوه، فقامت بذلك الحجة على الخلق ببعثتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومحمد حق، خصه بالذكر مع أنه من جملة النبيين تعظيما له، وعطفه على النبيين إشارة إلى أنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به، ولم يقل وأنا حق، فجرده عن ذاته كأنه غيره، ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد. قوله صلى الله عليه وسلم: والساعة حق، أي يوم القيامة وما فيه من الحساب ونشر صحائف الأعمال والميزان والصراط والحوض والقنطرة وغير ذلك، فكله حق وصدق لا شك فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، أي استسلمت وأطعت وانقدت لحكمك وأمرك ونهيك، وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت واستيقنت. قوله صلى الله عليه وسلم: وبك آمنت، أي صدقت بك وبما أنزلت وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت. وتأمل كيف قال: وبك آمنت، ولم يقل آمنت بك، وبينهما فرق، وذلك أن قوله بك آمنت يجمع الإيمان بالله والاعتراف أنه لم يؤمن به إلا بتوفيقه، وقوله آمنت بك إنما هو مجرد الإخبار عن إيمانه. قوله صلى الله عليه وسلم: وعليك توكلت، تبرأ إليه من الحول والقوة وصرف أموره إليه، وأيقن أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، وفوض أمره إلى الله، ونعم المفوض إليه، فالله تعالى كافي من توكل عليه، واسم الله الوكيل معناه الكافي. قوله صلى الله عليه وسلم: وإليك أنبت، أي رجعت إلى الخير، فلا يكون الرجوع إلى الشر إنابة. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أي عودوا إلى ما يرضى به عنكم من التوبة. فالإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، والمنيب الراجع والمقبل بقلبه إلى الله، يقال أناب ينيب إنابة، فهو منيب إذا أقبل ورجع، والمعنى أطعت أمرك وتبت ورجعت بهمتي إلى طاعتك وعبادتك، أي أقبلت إليها وإلى ما يقرب إليك، وانصرفت وأعرضت عن الالتفات إلى غيرك وعن مخالفتك. وقيل إليك رجعت في أمري وتدبيري، بمعنى فوضت أمري إليك وتوكلت واستعنت. قوله صلى الله عليه وسلم وبك خاصمت، أي بك أحتج وأدافع وأقاتل بما أعطيتني من البراهين والقوة. والمعنى حاججت وخاصمت من عاندك وكفر بك وخاصم فيك وقمعته بحجة اللسان وبالسيف. وقيل بتأييدك ونصرتك قاتلت، أو بوحيك ناظرت خصمي. قوله صلى الله عليه وسلم وإليك حاكمت، أي أحاكم إليك بالحجج والسيف كل من أبى قبول الحق وجحده، وجعلتك الحاكم بيني وبينه دون غيرك ممن كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلا بحكمك، ولا أعتمد غيره، ولا أتوكل إلا عليك. فقوله صلى الله عليه وسلم وبك خاصمت وإليك حاكمت، فتكون المخاصمة لله تعالى لا لهواه وحظه، وتكون محاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما قدمت من الذنوب والأعمال السيئة أو من التقصير في العمل قبل هذا الوقت، وما أخرت عنه مما يقع مني بعد ذلك على الفرض والتقدير. وقيل ما قدمت من سيئة وما أخرت من عمل، أي جميع ما فرط مني. وقيل ما قدمت من شهواتي على حقوقك، وما أخرت من الحقوق التي تجب لك. وعلى هذا فيحتمل أن يشمل ذلك ما مضى أو ما مضى ويأتي. قوله صلى الله عليه وسلم وما أسررت وما أعلنت، أي ما أخفيت وأظهرت من الأقوال والأفعال والأحوال السيئة، أو ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني. قوله صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر، أي تقدم من شئت من خلقك إلى رحمتك وطاعتك بتوفيقك، وتؤخر من شئت عن ذلك بخذلانهم عن التوفيق كما تقتضيه حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فهو سبحانه وتعالى المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، وجعل عباده بعضهم فوق بعض درجات، فهو المستحق أن يقدم ويؤخر، فلا أقدم أنا ولا أؤخر. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر محمول على التواضع وهضم النفس والإشفاق والإجلال لله تعالى والخضوع له وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهو تعليم لأمته ليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع والرغبة والرهبة. قوله صلى الله عليه وسلم أنت إلهي لا إله إلا أنت، بدأ الدعاء بالتوحيد وختمه بالتوحيد، أي أنت معبودي فلا معبود بحق غيرك. والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وإخلاص الدين كله لله بإخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله، فكأنك قلت لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله، فالباء في قوله إلا بالله للاستعانة. فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. ف فهذه كلمة إسلام واستسلام وتفويض إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادته سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله تنال بها الإعانة، وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى الكنز المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس، وهذا هو شأن هذه الكلمة، فثوابها مدخر في الجنة وهو ثواب النفيس، كما أن الكنز أنفس الأموال. فهذه الكلمة فيها نصيب موفور من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا بالله وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وبعد، فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستفتح به أحيانا صلاته بالليل، وهو جدير بالتأمل والحفظ والفهم والعمل، وقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم معاني الإيمان والتوحيد والتوكل والانقياد والتسليم والإنابة والتضرع والخضوع لله تعالى مع عظيم الثناء عليه، وختمه بالدعاء. وجمع فيه صلى الله عليه وسلم أنواع الاستفتاح الثلاثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة، وهي أنواع الأذكار مطلقا بعد القرآن، أعلاها ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، والثالث ما كان دعاء للعبد. ثم ذكر حديثنا هذا وقال وهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة، فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسله، ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه، ثم ختم بالسؤال. وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسه وتحقيق عبادة الله عز وجل، وأما الثناء المحض فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والتوسل إلى الله تعالى في الدعاء بتقديم الحمد والثناء عليه وتمجيده بأسمائه وصفاته، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده لا يكاد يرد معه الدعاء. ولذا جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء سؤال أهم المطالب وهو الهداية بعد الوسيلتين، اهدنا الصراط المستقيم، فالداعي به حقيق بالإجابة. وهنا في هذا الدعاء ذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وبعبوديته له، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. ثم سأله المغفرة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحذقوه، وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم، فغفر له. وفي رواية كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك. وفي رواية مخافتك يا رب، فغفر له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا، أي أعطاه الله مالا وولدا، فقال لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني واذروني في الريح، فإني لم أبتهز عند الله خيرا، أي لم أقدم عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. قال: فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك. قال: فما تلافاه غيرها، أي ما تداركه غيرها. متفق عليه. وهذه رواية مسلم. وفي رواية البخاري أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها. وفي رواية: فتلقاه برحمته. هذه القصة من عجائب القصص التي وقعت في الزمان السابق، التي أوحى الله تعالى بها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقصها على أصحابه موعظة وذكرى لهم. وحاصلها أن رجلا من الأمم الماضية أنعم الله تعالى عليه بالمال الكثير ورزقه الأولاد، لكنه لم يشكر ربه على هذه النعم، وأسرف على نفسه بالمعاصي، فلما حضره الموت تذكر حاله مع ربه وكثرة ذنوبه وتفريطه في حق الله، فتملكه الخوف الشديد من الله، وظن أنه متى قدم على الله فإنه سيعذبه عذابا شديدا، فهو يؤمن بالله في الجملة، ويؤمن باليوم الآخر والجزاء والحساب في الجملة، وأن الله تعالى يثيب ويعاقب بعد الموت، لكنه كان يشك في تفاصيل قدرة الله تعالى، وظن بجهله أنه لو حرق بعد موته وأذرته الريح في البر والبحر، فسيفلت من عذاب الله ولن يقدر الله على جمعه وإحيائه، فأوصى أولاده أن يفعلوا به ذلك بعد موته، وأخذ عليهم المواثيق بذلك، وغفل هذا المسكين عن أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يبعث الموتى ويعيدهم وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومنهم الذي أكلته أسماك البحار، ومنهم من أكلته الطيور المفترسة، ومنهم من كان في بطون السباع ووحوش البراري، ومنهم من تحول إلى تراب تغذت به الأشجار، ومع ذلك فالله تعالى قادر على بعثهم وإحيائهم وجمعهم من بطون الأسماك والسباع وحواصل الطير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ففعل أولاده به ما طلبه منهم بعد موته، فأمر الله تعالى البر والبحر أن يجمع ما فيه، فإذا هو قائم رجلا سويا، فسأله الله تعالى عن السبب الذي حمله على صنيعه وهو سبحانه وتعالى أعلم به، فقال: يا رب خشيتك، وفي رواية: مخافتك يا رب. فغفر الله تعالى له وتلقاه برحمته، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فهذا الرجل جمع بين الإيمان بالله والخوف منه، ووقع فيما وقع فيه من الشك في قدرة الله تعالى بجهله، فقبل الله تعالى منه إيمانه وخوفه، وغفر له ما وقع فيه بجهله، والله غفور رحيم. والله تعالى له في خلقه حكم لا تبلغها عقول البشر، فهذا الرجل حمله جهله على الشك في قدرة الله تعالى وفي إعادته بعد موته وحرق جسمه وتفريقه في الرياح، وهذا كفر باتفاق المسلمين،

فأصبحتم من الخاسرين. فيخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين يحشرون، أي يجمعون إلى النار فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم ويساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون. ثم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، فيشهد كل عضو من أعضائهم، فكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. ثم وبخهم الله تعالى فقال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي وما كنتم تستخفون عند ارتكاب القبائح مخافة أن تشهد أعضاؤكم عليكم ولا تحذرون من ذلك، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم، لأنكم كنتم تعتقدون أنه لا يعلم جميع أفعالكم، ولذا قال ولكن ظننتم بإقدامكم على المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فلذلك صدر منكم ما صدر. وهذا الظن الفاسد وهو اعتقادهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون صار هو سبب هلاكهم وشقائهم، ولهذا قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، فهذا الظن السيء حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين لأنفسهم وأهليهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم، فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب الذي لا يفتر عنهم ساعة. وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب من الله تعالى. الحديث 28 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. وفي رواية مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفي رواية مفاتح الغيب 5 ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اشتمل هذا الحديث على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة، وهو أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وعلم الغيب من العلم الذي استأثر الله تعالى به لنفسه، وبيده سبحانه وتعالى وحده خزائنه والطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، ولا يطلع عليها إلا من شاء من رسله، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال له غيب السماوات والأرض، وقال فقل إنما الغيب لله، وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما أخبر الله عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقال الله عنهم في قصة موت سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله تعالى علام الغيوب في الأمور المستقبلية، فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل ويوقن به، فمن اعتقد أو ادعى أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب فقد كفر وكذب وضل ضلالا مبينا، كما يعتقد ذلك من السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين، وكاعتقاد بعض الطوائف في أئمتهم وغلاة الصوفية في مشايخهم وأوليائهم، والاعتقاد في الجن. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضا، لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحده. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. انتهى كلامه. فإن صدقه فإنه يكون كافرا، لأنه إذا صدقه بعلم الغيب فقد كذب قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص. وقيل: العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب، ومفاتيح جمع مفتاح، وهو المفتاح الذي يفتح به، وهو عبارة عن كل ما يحل مغلقا كالقفل على البيت، ومفاتيح جمع مفتاح. فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال، بحيث لا يعلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتيحها، فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتيح أقفاله، وهو الله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان وجه كون هذا 5 مفاتيح، يقول: الساعة مفتاح الحياة الآخرة، نزول الغيث مفتاح حياة الأرض بالنبات، ما في الأرحام مفتاح الوجود في الحياة، عمل الغد مفتاح عمل المستقبل، علم مكان الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فلهذا صارت هذه 5 مفاتيح. انتهى كلامه. والغيب كل ما غاب عن علم الناس بحيث لا سبيل لهم إلى علمه، كالملائكة والجن ومواقيت الأشياء المستقبلية ونحو ذلك. والمعنى أن الله تعالى عنده علم الغيب، وبيده سبحانه وحده خزائنه والطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، ولا يطلع عليها إلا من شاء من رسله. والغيب نوعان: واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل. ومن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله 5 لا يفيد حصر علم الغيب في هذه 5، لكن هذه أمهاتها، وذكرت لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بعلمها، بدليل أنه ذكر في بعض الروايات مجيء المطر ضمن 5، ولم يذكر فيها علم الساعة. وهذا مما يدل على أن علم الله الذي استأثر به دون خلقه لم ينحصر في 5، بل هو أكثر من ذلك، مثل علمه بعدد خلقه كما قال: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومثل استئثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه كما قال: ولا يحيطون به علما. وفي الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه الخمس جاء تفسيرها كما في بعض الروايات في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. أولا، فعلم وقت الساعة مما اختص الله به نفسه ولم يطلع عليه غيره، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حديث جبريل المشهور: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثانيا، وإنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. ثالثا، ولا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله سواه قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. رابعا، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها. خامسا، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم أحد ما يكون في غد، يعني من خير أو شر، فلا يعلم أحد ما ينطوي عليه الغد من خير أو شر ولو كان نبيا إلا بواسطة الوحي المنزل عليه. وهذا كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها غداة بني عليها، وكان هناك جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول الباطل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيب ما أخبره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، وفي رواية: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وهذا كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالله تعالى محيط علمه بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال: ويعلم ما في الأرحام، فيعلم ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره، وكيف رزقه، سوي الخلق أم ناقصه، واحدا أو اثنين أو أكثر، كما قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وكما في الحديث: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. قوله: وما تغيض الأرحام، أي تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل، وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها أو يتم خلقها. وقيل الغيض نقصانها عن 9 أشهر والزيادة زيادتها عليها، وقيل النقصان السقط والزيادة تمام الخلق. وكل شيء عنده بمقدار، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه جل وعلا. فإن قيل الطب الحديث الآن يعلم ما في الأرحام ويعلم نوع الجنين، هل هو ذكر أو أنثى بواسطة الأشعة؟ فالجواب: أولا، علم الله تعالى بما في الأرحام أعم من مجرد علم كونه ذكرا أو أنثى، ولذا لم يذكر في الآية ولا في الحديث متعلق العلم، فلم يقل يعلم كذا وكذا. فالله تعالى يعلم هل هو حسن أو قبيح، شقي أو سعيد، رزقه أجله، هل سيخرج حيا أو ميتا، فهل هذا في علم البشر؟ وهل يدعيه أحد؟ ثانيا، الطب الحديث ووسائل التقنية لا يمكنها العلم بنوع الجنين إلا بعد أن يقضي الله خلقه ويصير ذكرا أو أنثى بأمر الله، أي بعد التخليق وتكوين الجنين وظهور نوعه، وإذا خلق صار من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، أما قبل ذلك فلا يعلمون شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تكسب في المستقبل، فلا تدري نفس ماذا تكسب، هل تكسب خيرا أو شرا، أو تموت قبل غد، أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل وما أشبه ذلك. فالإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا علما يقينيا، ولكنه قد يتوقع وقد تخلف الأمور. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يدري أي إنسان وأي نفس هل يموت بأرضه أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها، أو يموت في البحر أو في الجو، لا يدري ولا يعلم ذلك إلا الله. تجد الإنسان يولد في بلد ويعيش فيها ولا يطرأ على باله أن ينتقل عنها، ثم إذا أراد الله أن يقبضه في أرض جعل له حاجة في هذه الأرض فيموت فيها وهو لا يدري أنه سيموت فيها. بل الحيوان كالبعير ينشأ في جهة من جهات الأرض ثم يكبر ثم يستعمل للركوب أو غير الركوب، ثم يذبح في بلاد بعيدة عن بلاده أو يموت في بلاد بعيدة عن بلاده. وإذا كان الإنسان والنفس عموما لا يدري مكان الموت ولا بأي أرض يموت، مع أنه يمكنه الذهاب يمينا وشمالا والانتقال من أرض إلى أرض، فزمان الموت من باب أولى، فلا يدري أيضا متى يموت وفي أي يوم يموت. فجهالة الزمان أشد من جهالة المكان، أن الإنسان يمكنه أن ينتقل أو لا ينتقل، لكن الزمان يمر رغما عنه، فلا يعلم أحد متى يموت ولا بأي أرض يموت. وقد قيل إن الخليفة المنصور اهتم بمعرفة مدة عمره، فرأى في منامه كأن خيالا أخرج يده من البحر وأشار إليه بالأصابع الخمس، فاستفتى العلماء في ذلك فتأولوها ب5 سنين وب5 أشهر وبغير ذلك، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: تأويلها أن مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه، انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما يدري أحد متى يجيء المطر، وفي رواية: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى يأتي المطر في الليل أو النهار أو في أي ساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من علم الغيب. لكن معرفة أحوال الطقس والبحث عنها وأوقات الكسوف والخسوف ونزول الأمطار وتوقع ذلك لا يدخل في التنجيم أو ادعاء علم الغيب، لأنها تبنى على أمور حسية وتجارب ونظر في سنن الله الكونية، ثم هي أمور ظنية لا يقينية، فتصيب تارة وتخطئ تارة، وغالبا تكون تقديرات على المدى القريب، فلا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، كثير من الناس صار الشغل الشاغل لهم نهاية العالم اقتربت، القيامة ستقوم يوم كذا سنة كذا أو كذا، وألفت في هذا مؤلفات عربية وأجنبية، وتورطت في هذا وكالات أنباء عالمية. فمثلا في سنة 2012 الملايين يترقبون نهاية العالم في 21 من ديسمبر في العام 2012، وشهدت 5 دول بأمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة ابتداء من يوم الجمعة ولمدة 3 أيام ارتقابا لإشاعة نهاية العالم في يوم الجمعة في 21 من ديسمبر في العام 2012، معتقدين أنه سيرتطم بالأرض جسم ضخم سيقلب الأرض رأسا على عقب. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال: إلى ربك منتهاها، وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وفي هذا الحديث: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فمن زعم في قديم أو حديث أن الساعة ستقوم يوم كذا أو سنة كذا أو أن نهاية العالم اقتربت فهو كاذب، مفتر على الله الكذب، متقول على الله تعالى بغير علم ولا برهان. وللساعة أشراط لا تقوم الساعة إلا بعد وقوعها، وكثير منها لم يقع. والمطلوب من المسلم أن يعمل ليوم القيامة ولا ينشغل بموعدها، ولا يمنعه قرب قيام الساعة أو الخوف من قيامها من العمل والتكسب والسعي على عياله والعمل لهذا الدين. ولهذا قال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة قال: وماذا أعددت لها؟ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الحديث 29 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، أي صاحت وصوتت من ثقل ما عليها من الملائكة، وحقيق بها وينبغي لها أن تفعل لكثرة ما فيها من الملائكة الساجدين العابدين الخاضعين لله تعالى وعظمته، فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله ولا يسأمون. فالسماء مسكن الملائكة الذين لا يعصون الله تعالى طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم في عبادة دائمة خاشعين لله معظمين له سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من موضع في السماوات 7 إلا وهو مشغول بالملائكة يتعبدون لربهم تعظيما لجلاله وأداء لبعض حقه وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى، وهم في صنوف من العبادة، منهم من هو قائم أبدا، ومنهم من هو راكع أبدا، ومنهم من هو ساجد أبدا، ومنهم من هو في صنوف أخر الله أعلم بها، وهم دائمون في عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرهم الله بها، ولهم منازل عند ربهم كما قالت الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. ومعنى قولهم: وما منا إلا له مقام معلوم، أي ما منا ملك إلا له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه، وإنا لنحن الصافون، أي نقف صفوفا في الطاعة، فصفوف الملائكة في السماء للعبادة كصفوف الناس في الأرض، كما قال عنهم والصافات صفا. وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائمة. ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال ابن عباس ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. وفي الحديث بيان واضح لكمال عظمة الله تعالى وجلاله وكمال تعظيم الملائكة له سبحانه وتعالى. الحديث الثلاثون عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا الذكر العظيم من الأذكار المشتركة في الركوع والسجود، وقد ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرره كثيرا جدا في الركوع وفي السجود بمقدار قراءة سورة البقرة قراءة المتدبر الذي لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. فتأمل كيف كان طول ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وخضوعه وتعظيمه لربه عز وجل. والأصل والأغلب في الركوع هو تعظيم الله تعالى، والأصل والأغلب في السجود هو الاجتهاد في الدعاء، لحديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حقيق وجدير. ولذا يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم، فنزه عظمته سبحانه وتعالى عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع، قد انخفض وطأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه، فهو ركن تعظيم وإجلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. لكن لا يمتنع الدعاء في الركوع بما ورد، كما لا يمتنع التعظيم في السجود بما ورد، لكن يكون الغالب في الركوع هو التعظيم، والغالب في السجود هو الاجتهاد في الدعاء. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا دعاء كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في ركوعه مع التسبيح. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا تعظيم كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده. فالركوع محل التعظيم، وهو والسجود حالة ذل وخضوع وانخفاض. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهما سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان التسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، أي أنزه الله عن كل نقص وعيب وسوء وما لا يليق بكماله وجلاله كالجهل والعجز والتعب والإعياء. الجبروت مأخوذ من الجبر والقهر، والملكوت مأخوذ من الملك مثل الرهبة والرهبوت والرحمة والرحموت، وهي بمعنى واحد. فالملك والملكوت بمعنى واحد، والجبر والجبروت بمعنى واحد، لكن زيدت الواو والتاء للمبالغة في الصفة، فالمعنى صاحب الجبر والقهر العظيم وصاحب الملك العظيم ظاهرا وباطنا. فالله تعالى هو الجبار، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والجبار له ثلاثة معان كلها داخلة فيه، وهي الرؤوف والقهار والعلي. أولا بمعنى الرؤوف، فهو يجبر الضعيف والكسير والمصاب، ويجبر قلوب المحبين له الخاضعين لعظمته وجلاله بما يفيض عليهم من كراماته وبركاته. ثانيا بمعنى القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. ثالثا قال قتاده جبر خلقه على ما يشاء من أمره. رابعا بمعنى العلي الأعلى، فهو الأعلى على كل شيء، وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له كفء أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. يقول الإمام ابن القيم في نونيته وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنساني. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنساني. وقال أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله تعالى هو الملك سبحانه صاحب الملك الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، والكل في العالم العلوي والسفلي عبيده ومماليكه ومضطرون إليه. فهو الآمر الناهي المعز المذل، يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وقال عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. والكبرياء العظمة والملك والجلال والمجد، من الكبر بمعنى العظمة، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المتكبر والكبير، أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المتكبر والمتنزه عن السوء والنقص والعيوب. والعظمة معناها قريب من الكبرياء، لكن الكبرياء أعلى، ولذا جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وفي رواية والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. انتهى كلامه.